الليل دونش ضواني يري من اجد الاذية والحظ منش حداني واصبح وصالش قضية والمش وش قصاني والوم صارت خفية بدش وصدش براني في الصدر تسنك ايان الليل دونش ضواني ياري من اجد الاذية والحظ منش حداني حداني واصبح وصالش قضية والله ماني بلاني ولا ما ينجهية لكن غدرني زماني زماني من بد كل البرية الليل دونش ضواني ياري من اجد الاذية والحظ منش حداني حداني واصبح وصالش قضية يا علني يا عساني اجش والشمس حية وطالش بالعياني عياني وديش تحضن يدي الليل دونش ضواني ياري من اجد الاذية والحظ منش حداني حداني واصبح وصالش قضية وعلمش وش قصاني ولوم صارت خفية بدش وصدش براني براني في الصدر تسعينك ايا الليل دونش ضواني ياري من اجد الاذية والحظ منش حداني حداني واصبح وصالش قضية وان كان من لحطاني فرصة مقابل وجية يمكن اموت بمكاني مكاني ويشمت عذولي عليا الليل دونش ضواني ياري من اجد الاذية والحظ منش حداني حداني واصبح وصالش قضية والهام دونش كلاني ما كلت لقمة هنية والليل دونش ضواني ضواني ياري من اجد الاذية الليل دونش ضواني ياري من اجد الاذية والحظ منش حداني حداني واصبح وصالش قضية واصبح وصالش قضية واصبح وصالش قضية